وكان أحسن ذلك قلنا له إلا ما كفى على حرام لأنه وعدته فأصدق. نعم، لا هذا مو أولا خلاف الوعد، بعض العلماء يقول ليس بحرام، وأنه أن وهب الوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمن الخارج وهو الوعد. نعم، يقول لو أن الموهوب له رد الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ اشتغلوه. نعم، نقول إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضا، لأن لا بد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح، لو كان من الأول ردها وقال ما أريدها، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها، أو أنه، فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب، لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس. نعم، لا لا لما قال أو زيادة خلاص صار الرجوع على المفضل. نعم، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، وكيفية الأمداد مثل. طيب ما الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى الدليل على وجوب التعديل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أحسن. طيب ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأخ لا ما هي هكذا الآية يوصيكم الله. طيب ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟ طيب لو أن شخصا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما 100 والآخر 50، الأخ نعم يجوز يجوز؟ نعم فضل. نعم لكن ليس أولاد له، ليسوا أولاد. إذا المؤلف أولاد أنا قرابة من غير الأولاد يجوز أن أفضل بينهم. نعم، والدليل أقتضي هذا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب رحمك الله، لو أنه لو فضل أحدهم فكيف المخرج؟ أحد أولاده؟ نعم، إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي فضل عليه أو يأخذ من الذي، هذا طريق. نعم، طريق آخر الناس أن ينقص من الذي زاد لكي يتسوى مع الآخر، يعني يحذف الزيادة. نعم، يأخذ الزيادة يرجب الزيادة، هذا يثنيه. أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيه للآخر يسمى سوي مالي. الثالث يعني يجمع بين الأمرين بين النقص والزيادة. صح. لو مات يا بندر، مات قبل أن يسوي، فهل تثبت للمعطى الزيادة؟ نعم، أقول المؤلف أنها تثبت. نعم، يعني على المشهور من المذهب، يعني هذا الكتاب ما شاء الله مذهب الحنابلة، على المشهور من المذهب أنها تثبت. ولكن الصحيح قول الثاني أنها لا تثبت. زين. نعم، بل يجب عليه رد الزيادة إلى تركه. نعم. أو أنهم يخصمون قدر ما معهم زيادة من الإثم. طيب لو أن الأولاد الأخ لو أن أولاده وافقوا على التفضيل ليس لهم الحق في ذلك، لو قالوا ما في بأس يا والدنا. يعني ما إذا إذا إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس. طيب يعني يقول أليان إذا كانوا بالغين، هذا مرادك؟ يقول إذا كانوا بالغين إذا سامحوا وهم بالغون مرشدون، هذا مرادك. وأما الصغار فليس فلا عبرة. تمام زين، لأن هذا حق آدم، انتبه يا أخ، حق آدم، إذا سمحوا فلا بأس. ولكن هل يفرق يا سامي بين أن يسمح قبل العطاء يعني قبل التفضيل أو بعده؟ سمحوا الذي أخذ به سمحوا بعد العطاء، يفرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع. يعني لو جاءوا شوارهم قال يا أولادي ابن أخوكم هذا قد بر بي وأحسن إلي وعامل معي، اسمحوا لي بعطيه 10,000 ريال. فقالوا ما عندنا مال. كيف كالإرث؟ ما لا ما هي وصية لي حالا، هاي بيعطيه الآن ليس لهم رجوع إذا وافقوا ليس لهم، يعني ما يصح يوافقون. طيب وإذا كان بعد فليس لهم الحق، وقال جاء إليهم وقال أنا وهبت ولا أخاكم 10,000 ريال، تسمحون ولا لا؟ أيضا يجوز لأنه مسقط الحق. يعني إذا لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، عرفتم؟ وقد يقال بالتفريق لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلا، لأن هناك فرق بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ وبين أن يشاور قبل الإعطاء، فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلا أو خوفا من أخيهم. على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلا أو خوفا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس. انتبه يا أخ. طيب هل رجل وهب هدية الله هدية، هداية الله هدية، هل له أن يرجع فيها؟ هل هي إيجاب وقبول فيها؟ أين حصل إيجاب وقبول وقبض؟ لأنها لازمة. أي لأنها لازمة فلا يرجع. هل عندك دليل؟ ما هو؟ لأن في الهبة يجي مال معنى الغاية. تمام. لأنه لما قبلها وقبضها وهذا مثل مال صارت مالا له، يرجع إليه كيرجع على مال الغاية في الغصب. نعم أحسن. والدليل أثري ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ومن يرجع على الحبة مثل الكلب تقيأ ثم يرجع عليه ويأكل خير. تمام هذا مثل صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب هناك بعض العلماء فهم الحديث فهما خاطئا، أحمد قال يجوز الرجوع في الهبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل لا إثم فيه، فإذا يكون فعله لا إثم فيه. طيب ما رأيك في هذا الفهم؟ ليش؟ لأن الإنسان إذا وصف احد اوصاف الحيوانات في الكتاب والسنه فانه يدل على مطلق الدم. نعم صحيح، لان الحديث سيق مساق الدم لا مساق الاباحه، هذه واحده. صحيح ان الرسول قال في بعض الفاظ الحديث ليس لنا مثل السوء، وخرح كان هذا مثل السوء. احسنت. نعم نقول كذلك الشيخ، هذا خروج ان فطره الكذب، ان هذا يعني ليس من عاده الكذب. اي كذب لا مو من عاده، كيف من عاده؟ لا شك، لكن هذا لا يقاس فيه. نعم، لان الانسان بشر مفضل على الكلب، فلا يعطى فعل الكلب، فلا يعطى فعل البشر فعل الكلب. هذا ايضا وجه ثالث. بالنسبه يعني بالنسبه للمشاركه الاب لاولاده، يعني قلنا احنا في الاول اللي ذكرت بعد العطية يكون خجلا او خوفا من اخيه، ده ممكن برضه قبل العطية يكون يخجلون من ابيهم ربما، لكن هذا اشد، هذا اشد. ثم قال مالك رحمه الله الا الاب. طيب اللازمه احترازا من غير اللازمه وهي التي لم تقطع. قال الا الاب، الا الاب، وش استثنائه؟ انه جاء في الحديث ليس لواهب ان يرجع فيما اعطى الا الاب، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك، فيجوز للاب ان يرجع فيما وهبه ابنه ولو لزمت الهبه، يعني لو اقبضه. مثال ذلك رجل وهب ابنه سياره، وهب ابنه سياره على انه سيشتري لنفسه، ولكن لم يتيسر ان يشتري لنفسه فرجع في الهبه، ايجوز هذا ام لا؟ يجوز، يجوز للحديث الذي اشرنا اليه ولعموم قوله انت ومالك لابيك. لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل، فإن كان حيلة على التفضيل لم يجوز. مثاله أعطى ولديه كل واحد سيارة، سوى بينهم أو لا؟ سوى بينهم، السيارة من جنس واحد، سوى بينهم، ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته رجع في هبته. هذا الرجوع لا يصح، لأنه يراد به إيش؟ التفضيل. تفضيل من؟ تفضيل الذي لم يرجع في هبته. فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيل فوهبهما ثم عاد في هبة أحدهما، كان هذا العود ايش؟ حراما، حراما ولا يحل له. طيب، وذلك لان العبره بالمقاصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب، وقول المؤلف في هبته اللازمه الا الاب، يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه فليس له رجوع، لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع، لأن الإبراء ليس بهبة. مثاله شخص في ذمة ابنه له 1000 ريال فأبرأه، قال إني قد أبرأتك يا بني منه، ثم عاد وطالبه به، فليس له الحق في ذلك. ليش؟ لأن هذا ليس هبة بل هو إسقاط. والمؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه. طيب، وله أي للأب دون الجد، الأب خاصة ودون الأم، له أن يأخذ مما ويتملك مما لولده لأخذ. يأخذ ويتملك،

قد يكون أراد هذا مثلا لأنه أكثر مال، أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني له اعتبارات. إنما إذا لم يقصد شيء، إذا لم يقصد شيء محرم فالأصل الجواز. بالنسبة للتعديل في الحاجات، مثل يكون هذا الأدم بالغ تزوجه وذاك الأدم صغير، فإذا مات الأب وتركه المزوج ما يترك الأدم الصغير؟ هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين. ها؟ يعني ما ظهر. وفي المسجد في الأشرفة. إن الأب قال المسلم رحمه الله ولا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأب. في هبته اللازمة. في هبته اللازمة. يتبارك الضرور إلى ذهني، يعني إن الأب جمع قطر بين الأولاد. حتى يجي توافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من وهب ويرجع عليه كل حلف. وكذلك في الحديث الأول فعدلوا بين أولادي حتى قلنا اعدلوا بين أولادي. سمعتم كلامه؟ ها؟ نعم. يقول يتبادر لذهني أن قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، يعني بذلك إلا الأب فيما وهبه لولده، فيما فضل به. أقول هذا ليس بصحيح، لأن رجوعه فيما فضل به واجب. ومن فذلك عام. طيب، لكن أنا قلت لكم إن فيه دليل وتعليل. الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد، فيما أعطى ولده، جاء في الحديث هكذا استثنى. والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك مما مال ابنه جاز أن يرجع فيما أعطى. نعم. قلنا ما لم يكن وسيلة إلى تفضيل، هو الآن يعني إذا أخذ سيارة ابن ابنه ما يعتبر تفضيل، وما يز أحدهما أيضا، وهو لم يرد التفضيل، لكن هذا الآن ترك هذا بغير سيارة وهذا معه سيارة، نعم. يعتبر هذا تفضيل أيضا. لا، ما هو تفضيل، أصلا قد سوى بينهم، فالأصل سوى بينهم، فلما سوى بينهم وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من الآخر، ما في شيء. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا للأب أن يرجع فيما وهبه لولده إلا اصبر يا اخي الا اذا كان قصده التفضيل مثاله ان يكون عنده ولدان وكل منهما عنده سياره، فياخذ من الاول سيارته فاعطى كل واحد منهما سياره من أحدهما سيارة بقصد يعني يفضل الثاني عليه. هذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قصد التفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين ثم يرجع في عطية أحدهما، وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بالسيارة، لكن جعل هذا تسترا. طيب، هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده بقدر ما يحتاج الأب ولا يضر الولد، ما يحتاج إلى يجيب ولد. إذا ليس للأب أن يأخذ إلا ما يحتاج إليه، إلا ما يحتاج إليه، إلا ما يحتاج الأب إليه. إيه، يعني لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه. نعم. فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز. نعم. وكذلك في مال الولد إذا كان مغدرا للولد ويا ولد محتاج إليه. زين. لا يأخذ. إذن أن يكون الوالد محتاجا إليه. نعم. وأن لا يكون الولد محتاجا إليه أو مضطرا إليه. اي زين. نعم جمال. يجوز للوالد ان ياخذ من مال ولده ما يشاء حتى واذا كنت له في حاجه اليه، بشرط ان يضر بالولد ولا يكون الولد محتاج اليه. طيب زين. في زياده عندك ايضا انه لا ياخذ منه بحيث انه يعطيها لولد اخر. نعم. طيب ولا يكون وسيله له. نعم. المهم السؤال الان، هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟ نعم. ها؟ نعم ولا لا أن تقول؟ نعم. نعم. أنت؟ أنت ومالك؟ أنت ومالك. إذا كان موجود في أحد الشروط الأربعة بأن كان يحتاج إلى مال هذا، معلوم إذا سلبه ملكه ماله كله بيتضرر. إذا أبرأ من دين. أصبر بارك الله فيك. ما سمعت تصور تصور جدار. نعم. لأن ماله يقول وله أن يأخذ من مال ولده. انتبهوا. المؤلف عبارة المؤلف وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده. من مال. واضح؟ طيب ما الفرق بين قول المؤلف أن يأخذ وقوله أن يتملك؟ يتملك هو أن يأخذ من الأب ولا يرد، أما هو أن يأخذ أن يأخذ وإن لم يكن نقصد التملك بأن يأخذه ينتفع به ويعطيه إياه. طيب حسن، هل يشترط أن يكون الوالد حرا؟ نعم. نعم. بدليل لأبيك ولا يتملك، لأن العبد لا يملك. طيب هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟ نعم. خالد يجوز. وش الدليل؟ الأم تأخذ من مال ولدها ما يجوز. زين، لأن الحديث أنت ومالك لأبيك، وأيضا كلام المؤلف وله أي للأب. طيب قال المؤلف رحمه الله، نبدأ درس الجديد، فإن تصرف في ماله ببيع إلى آخره. إن تصرف، الضمير يعود على الوالد الأب، في ماله أي في مال ولده، ولو فيما وهبه له، يعني ولو كان التصرف فيما وهبه الأب للولد ببيع فإنه لا يصح، لأنه لم يدخل في ملكه. مثال ذلك، باع الأب سيارة ابنه دون أن يتملكها، فإن البيع لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل والولي والوصي والناظر، وليس الأب واحدا منهم. وعلى هذا فنقول إن بيع الوالد سيارة ابنه غير صحيح. طيب هذا إذا كان في ملك الأب الولد. وقوله ولو فيما وهبه له، مثل يعني قوله ولو فيما وهبه له، يعني أنه لو تصرف الوالد ببيع فيما وهبه لابنه

ها؟ والآية ليس على العموم. لا ما هي على العموم، لأن هذا ما يجوز أصلا. طالب أنت ومالك لأبي، حديث أنت ومالك لأبي. الأم إذا كانت تقوم مقام الأب هل لها تتملك؟ لا، في قول، في قول إن الأم تتملك، وفي قول أيضا إن الجد أبا الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط. نعم. إذا كان طلق الإبن زوجاته ليس بسبب زوجاته أو أنه لم يكن بينهما، وإنما بسبب شروط خلق الولد، أنه رضي أو طباع ما حد يسأل عليه، فيجب يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، يلزم الأب والحال هذه. والله ظاهر ما يلزم، لأن حتى هذه في إعطائه المال يتزوج به، فيه أيضا إعانة الله على كونه كل شهر أو شهرين يعني يتزوج، وهذا ضر عليه وعلى أهله. نعم. بسم الله. أنا أشترط أن يكون الأب حسن التصرف. لبعض الأباء ليس حسن التصرف، يأخذ مال ابنه وينفق في الأشياء الغير طيبة أو في أشياء تافهة. هذا يمنع منه. يمنع منه لا لأنه ليس له أن يتملك، لكن لأنه يصرف ماله في الفائدة. لأن الأب في هذا الحال يقول تملك الآن، خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في شيء محرم. فإذا لم يوجد سلطة، إذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال في الوجه المحرم، فللابن أن يمتنع لكفه عن المحرم. صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثلا الابن طالب علم وقال لي أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج وتنفق علي لأن النفقة واجب علي. نعم. قال يا أب أنت الآن أجب، يجب أن تعمل. فقال لا أنا ما أعمل. لا ما يجب ما دام يطلب العلم. أما يقول لا أباك إذا بتفرغ، أنا أحب الأصحاب والأصدقاء، كل ساعة بروح لصديق ولا نبعان، هذا لا هو أن يقول له. لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة، حتى أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة، لكن التفرغ للعب واللهو يقول أنت قادر على التكسب ولا يجب عليك نفقة، ما لا يجب لك علي نفقة. نعم. أي نعم. لا ما يجوز، لأنه ملك الأب. نعم. ها ها في عمر، لا محددة بقدرها التكسر. وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسان وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فارج وآخر سل والحمى المطبقة والربا، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورث لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يملك الأب أن يبرئ من دين ولده؟ ليس له ذلك. مثاله هنا له دين عند الشخص الآن، فأتى هذا الوالد وقال للمدين أن أبعثه. نعم. أحسنت، بارك الله. لا يصح، لأن الدين ليس ملكا، ليس ملكا للابن، ملكا للابن، لا ما بعد الملكة إلى الآن، الدين في ذمة المدين، فلذلك لو أبرأ الأب منه لم يملكها. طيب، وهب ابنه سيارة ثم باعها الأب، فهل يصح البيع أو لا؟ لماذا؟ لأن شروط البيع

ابتلوا بالرعاة الدائم، وهذا قول هو الصحيح. وأما من قال من العلماء إن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دما، وأن الإناء يكون مع القبطي ويكون مع الإسرائيلي، إذا أخذه الإسرائيلي فهو ماء، وإذا سلمه للقبطي صار دما، فهذا قول باطل وضعيف، لأن الله أرسل عليهم الطوفان يغرق البدر. انتبهوا، الطعام أول ما هو بدر ثم يكون زرع، ثم بعد الادخار يكون حب. أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد البدر الذي إلى الآن مبذور. الجراد يأكل ما خرج من الزرع، لأن مثل الجانب من الأرض لم يبذر إلا الساعة هذه، جانب آخر قد نبت، الذي لم يبذر إلا الآن أرسل الله عليه الطوفان فأغرقه، والذي قد نبت الجراد فأكله، الذي مخزن في البيوت أرسل الله عليه القمل، القمل دودة تكون في الحبة فتفسدها، الماء الضفادع. إذن طعامهم فسد من أول البدر إلى المدخر، صح ولا لا؟ البدر، الطوفان، الزرع، القمل، المدخر. الشراب ماذا صار؟ قال والضفادع، صار الماء كله ضفادع، كله ضفادع، ما يمكن يشرب الواحد منه. طيب، الطعام والشراب كله فسد الآن، أجوافهم أيضا فسد منتوج الطعام والشراب. وش منتوج الطعام والشراب؟ الدم فسد. ولهذا سبحان الله، يعني سرعة شرب الجسم للطعام والشراب وتأثر به أمر ظاهر، يكون في الإنسان جرح يؤلمه، فإذا تغدى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هان عليه، لأن الجسم يمده على طول بطاقة، بطاقة فتهون عليه الألم. فهذا الطعام والشراب اللي قد أكلوه يفسد عليهم بماذا؟ بالنزيف، الدم، فابتلوا والعياذ بهذه البلوى. إذن دوام الرعاة يعتبر من من الأمراض المخوفة. أما ما يقع أحيانا من الرعاة فإن هذا لا يضر، ويوجد بعض الناس سبحان الله له عادة في الرعاة، يكون عادة في الصيف، في الصيف يقتل معه الرعاة كثيرا ومع ذلك لا يضر، لا يضر، لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئا. فمثل هذا لا نعده مرضا، لكن إذا كان مرضا، إذا كان الرعاة دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه، فإنه من الأمراض المخوفة. نعم. ها؟ نعم. كلها من خارج الإنسان. من يقول؟ ما خارج من الإنسان. ها؟ الضفادع والجراد والدم. إيه نعم. من الإنسان. لا، الدم من الإنسان. هي إلا الدم. نعم. لا أبدا، هذا شيء مما يدل على السياق، لأن أرسل الدم مش معنى أرسل الدم، لا أرسل الدم معنى أنه أمطرت السماء دما، لكن الله بيّن أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم أفسد عليهم، ثم إذا حل في أبدانهم أيضا لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها. نعم. كيفية طهارة ها؟ صح. إيش؟ طهارة وصلاة. أين؟ يعتبر المستحاضة يخرج دمها من فرجها، وهذا يخرج من أنفه. جامع استمرار. جامع استمرار العرق. إذا صار الإنسان دائما يعرق.